بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، نشرت الجريدة ريو بانوراما والمجلة الإنترنتية رينتشيتشي في روسيا والصحيفة السورية الباس ونادرتها الفنزويلية بيا والراديو الحكومي الكمبودي والموقع الإنترنتي لحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتشي نشرة مقالات خاصة. عبر سات الجرائد والموقع الإنترنتي صور المارشال المحترم. أثنت وسائل الصحافة والإعلام على القائد الأعلى المحترم الذي وضع جمهوريتنا في مقدمة الصف طوال الحائز على الأسلحة النووية بكل جدارة بعد تحتيم التحديد والتحويل النووي لدى أمريكا بالجرأة والسجية منقادة النادر والإيمان والإرادة الصلبة، ويقود أفراد الجيش والشعب كلهم إلى معركة الهجوم العام الرامية إلى النصر النهائي بكفاءته السياسية البارزة.